إن كنت

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق الله العظيم.